الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، هذا هو الدرس 29 في اليوم 6 من الشهر 7 لعام 1401 للهجرة، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. واليوم نبدأ في درس أو في باب جديد من أبواب التوحيد، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا التوحيد، فالتوحيد فيه النجاة في الدنيا والآخرة. التوحيد الذي لا يراقب العبد فيه إلا الله عز وجل، لا يتعلق قلبه إلا بالذي خلقه وأوجده وخلق الكون كله، مالك الملك عز وجل. هذا هو التوحيد، أن يكون القلب ليس فيه إلا الله، محبة وإجلالا وتعظيما وخوفا ورجاء، بحيث لا يلتفت القلب يمينا ولا شمالا. هذا هو التوحيد. وهذا الكتاب نتعلم منه أسس التوحيد التي يقوم عليها توحيد العبادة، ونتعلم منه مبطلات التوحيد أو منقصاته التي تنقصه. فإن الإنسان في حاجة إلى أن يعرف التوحيد وأنواع التوحيد وما يحقق التوحيد وما يؤثر على التوحيد. فالإنسان قد يكون مشركا وهو لا يعلم، إما في إرادته، وإما في محبته، وإما في رجائه، وإما في أمل من آمال الدنيا أو الآخرة. فإذا تعلق القلب بغير الله نقص التوحيد من القلب بحسبه. وأعظم الأمة توحيدا أعرفها بالله عز وجل، فكلما نقص العلم بالله كلما نقص التوحيد في القلب بحسبه. واليوم قد تحدث الشارح في الدرس الماضي أو في الدروس الماضية عن فضل التوحيد، واليوم نبدأ بابا يتحدث عن فضل الموحد، وكلاهما متكاملان يكمل بعضهما البعض. فالدرس الماضي أو في الدروس الماضية شرحا عن فضل التوحيد، واليوم نبدأ بابا عن فضل الموحد وما يحققه في الدنيا والآخرة. فنستمع إلى القراءة ثم نتحدث عن قول الشارح. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. لا من نقص فيه دخل الجنة بغير الله، أي فلا عذاب. وتحقيق التوحيد هو معرفتكم والاطلاع على حقيقته، والقيام بما علما معه، وحقيقة ذلك والبدار عند الله محبة وخوف، باب من حقق التوحيد. نحن قلنا دائما العناوين موقعها في الإعراب أخبار، والمبتدأ محذوف دائما وتقديره هذا، فباب دائما تأتي مرفوعة، وكل عناوين باب كتاب، كل عنوان يعرب خبرا لمحذوف تقديره هذا، فلهذا دائما تقرأ مرفوعة. فقوله باب من حقق التوحيد، دخل الجنة بغير حساب، وأضاف الشارح ولا عذاب، لكن عنوان المصنف أبلغ وأوفى، لأن الذي لا يحاسب لا يعاقب، إنما يعاقب من يحاسب. ولهذا فإن المؤمنين يوم القيامة لا يحاسبون، ومنهم من يعاقب، فإنما هو العرض، فإنه من نوقش حساب عذب. الله عز وجل إذا حاسب العبد حسابا، ومعنى الحساب في اللغة هو حساب الذي لك والذي عليك، فإذا عرض الله عليك يوم القيامة الذي له عليك وعرض الذي قدمته، كم يكون ما تقدمه أمام نعم الله عز وجل؟ لا يكون شيئا. وقد ورد في أخبار بني إسرائيل أن رجلا عبد الله عز وجل في جزيرة 500 عام، والله سبحانه وتعالى يسر له عينا حلوة عذبة تنبع في هذا المكان وحوله البحر الأجاج، ويسر له رمانا ينزل له كل يوم رمانة، ومكث 500 عام يعبد الله عز وجل، وسأل الله أن يقبض روحه ساجدا. فقال جاء في الأخبار أن الله يوم القيامة يقول: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. فيقول: لا يا رب، بعملي 500 سنة. فيقول عز وجل: ردوه فحاسبوه. فيحسب فيحاسب، وإذا بعبادة 500 سنة لا تعادل نعمة البصر. نعمة البصر نعمة عجيبة، لحمة ترى بها ما بين السماء والأرض، كيف ترى؟ عجيب. يعني صنع هذا العين الآن، دراسات متخصصة في جامعات متخصصة تدرس كيف تحافظ على سلامة العين، ما هي الأمراض التي تعتور العين، كيف تعالج أمراض العين، ولا زالت الجامعات لم تستطع أن تفي هذا الموضوع حقه، وهي كلها تدرس فقط كيف تحافظ على العين، كيف تعمل العين، ما هي مكونات العين، كيف تنطبع الصورة في العين، كيف ترسلها إلى المخ، كيف يعيدها المخ ويحولها إلى معلومات. شيء عجيب. هذا جزء من خلق الله عز وجل. فنعم الله على العبد كثيرة، فإذا الإنسان لا يستطيع أن يفي نعم الله حقها. فيوم القيامة لو حاسب الله عز وجل العبد على عمله أمام نعمه سبحانه وتعالى لما استطاع أن يؤدي حق النعمة، ولكن الله كريم سبحانه وتعالى فيعفو عن عباده يوم القيامة المؤمنين، ولا يقيم لهم حساب، لا يحاسبهم، إنما تعرض عليهم الأعمال عرضا: أنت عملت كذا يوم كذا، وعملت كذا يوم كذا، وعملت كذا يوم كذا. لكن الكافر يقول الله: أعطيتك كذا وأنت عملت كذا، أعطيتك كذا. هنا الحساب الدقيق، فمن يحاسب يوم القيامة يهلك، لأنه يعرض ما له وما عليه. لكن العبد المؤمن إنما تعرض عليه الأعمال عرضا. فهنا يقول: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. وهذا من نعم الله، وهذا من فضل التوحيد، فإن الموحد في الدنيا يعيش في طمأنينة ويعيش في سعادة قلبية، لأنه لا ينظر يمينا ولا شمالا، قلبه معلق بالله، إن أصابته سراء عرف أنها من الله وحده، وإن أصابته ضراء عرف أنها من الله وحده. ففي السراء يشكر، وفي الضراء يصبر، ويعلم أن الخلق كله إنما هم ستار لقدر الله عز وجل، وإلا فإن مصرف الكون هو الله سبحانه وتعالى. فإذا تعلق القلب بالله سعد العبد في الدنيا واطمأن ورضي وكان قلبه موحدا. لكن من نظر إلى البشر وإلى قدرات البشر، وأن فلان بيده الرزق، وفلان بيده الموت، وفلان بيده العطاء، وفلان بيده المنع، تشتت قلبه، تشتت خاطره، وعاش ممزق القلب، وعاش معذبا، يرضي هذا أو يرضي هذا، يرضي من؟ ولكن إذا اتجه قلبه إلى الله يرضي واحدا أحدا سبحانه وتعالى. فهذا هو التوحيد. من حقق التوحيد دخل الجنة، جنة الدنيا التي هي السعادة والطمأنينة، ودخل الجنة يوم القيامة بلا حساب ولا عذاب. يقول الشارح: وتحقيق التوحيد هو معرفته، أي معرفة الله عز وجل أو معرفة التوحيد نفسه، والاطلاع على حقيقته والقيام به أي بالتوحيد علما وعملا، لأن التوحيد ليس فقط في العلم، التوحيد له جانبان علم وعمل. لا يكفي أن تعرف أن الله خلقك وأن الله ربك وأن الله الذي يرزق، لا يكفي، لو كان هذا يكفي لكفى قريشا، فقريش كانت تعرف أن الله ربها والله خالقها والله الذي يرزق والله الذي يحيي والله الذي يميت، لكن لم يكفها، بل قاتلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالوا لا إله إلا الله، أي حتى وحدوا العمل لله عز وجل. فلا بد من توحيد العلم والعمل، توحيد العلم في القلب وأعمال القلوب، منها المحبة والخوف والرجاء إلى آخرها، وتوحيد العمل الذي هو أعمال الجوارح، عمل السلوك، عمل البصر، عمل السمع، عمل اللسان، عمل اليد، عمل الرجل، لا تتحرك إلا وفق إرادة الله عز وجل. فهذا معناه علما وعملا. وحقيقة ذلك هو انجذاب الروح إلى الله محبة وخوفا. الإنسان ليس بهذا الجسم، هذا الجسم ليس هو الإنسان، بدليل أنه إذا مات وخرجت الروح الناس لا يصبرون على هذا الإنسان، يدفن، لأن حقيقة الإنسان هي الروح، فإن الروح هي التي تجعل من الإنسان إنسانا، لكن إذا خرجت الروح انتهت قيمة هذا الإنسان، ولهذا يدفن ويخرج من بين الأحياء، ولا يصبح له يعني نفس الكرامة التي كان له بها أثناء الحياة، لأن في الحياة لا يدفن ولا يقبر ويبقى بين الناس ويملك ويتحرك ويتصرف، لكن الروح هي التي تجعل الإنسان إنسانا. هذه الروح بقدر ما تصفى وبقدر ما تهذب وتربى بقدر ما يكون الإنسان إنسانا، لكن الروح إذا تركت ولم تصفى ولم تربى ولم تهذب يصبح الإنسان أو يبقى الإنسان كما تكون الحيوانات، ولهذا وصف الله سبحانه وتعالى الكافرين بأنهم مثل الدواب ومثل الحيوانات، يعني يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، فجعلهم مثل الأنعام، لأن الأنعام ليس لها روح تحركها إلا نفس تقيم جسمها، لكنها لا تفهم ولا تعقل ولا تفكر، وهذا هو الفرق بين الإنسان وبين الحيوان. فروح الإنسان روح عاقلة، روح متحركة، روح فاهمة، روح يعني مدركة، فليست روح، ليس روح الإنسان وروح الحيوان سواء، بل روح الإنسان روح عاقلة. هذه الروح إذا صفت وتربت وتهذبت انجذبت إلى الله عز وجل، والانجذاب بمعنى القرب، فهي تقترب من الله سبحانه وتعالى محبة له وتعظيما له وخوفا منه ورجاء فيما عنده سبحانه وتعالى، وإنابة وتوكلا ودعاء وإخلاصا وإجلالا. هذه كلها أعمال القلوب، والقلب إذا صفى والقلب إذا رقى والقلب إذا أصبح موحدا وحدت الجوارح، لكن إذا لم يوحد القلب لم توحد الجوارح. وبالجملة فلا يكون في قلبه شيء لغير الله ولا إرادة لما حرم الله، وهذا أعلى درجات التوحيد، ألا يكون في قلبك التفات إلى غير الله، وألا يحب قلبك المحرمات، وألا يكره قلبك الأوامر، بل تحب الأوامر وتكره المحرمات، لكن لو ضعف التوحيد أحببت المحرمات، ولو ضعف التوحيد كرهت بعض الأوامر الإلهية. فبعض الناس يكره الصلاة، يقول فيها مشقة، يكره الجهاد، يكره الصيام، هذا الكره نقص في التوحيد، فإذا كره القلب ما يحبه الله كان نقصا في توحيده، وإذا أحب القلب ما يكره الله كان نقصا في التوحيد. متى يكون موحدا؟ إذا كان قلبه منجذبا، لا يحب إلا ما أحب الله، ولا يبغض إلا ما أبغض الله. فإذا أحب الله عز وجل شيئا أحببه، وإذا أبغض القلب شيئا أبغضه. فقلبه منجذب مع الله سبحانه وتعالى، هذا معنى الانجذاب، يعني يكون قلبه محبا لما أحب الله، مبغضا لما أبغض الله. هنا يكون قمة التوحيد. لكن إذا نقص التوحيد، أحب القلب ما يكره الله، وأبغض القلب ما يحب الله، فهنا ينقص التوحيد. وأنت تستطيع أن تعرف قلبك إن كنت موحدا، فليس لك هوى إلا فيما يحبه الله، فهذه علامة انجذاب القلب. يقول: فلا يكون في قلبه شيء لغير الله، ولا إرادة لما حرم الله، ولا كراهة لما أمر الله، وذلك هو حقيقة لا إله إلا الله. فإن الإله هو المألوه المعبود، المألوه أي المحبوب. فإذا أحببت الله سبحانه وتعالى كيف تحب ما يبغض؟ وإذا أحببت الله عز وجل كيف تكره ما يحب؟ وقد جاء في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فهنا يصبح كمال الإيمان. فهذا هو بداية شرح الشارح رحمه الله للتوحيد. ثم استشهد بقول ابن القيم: فلواحد، أي لله الواحد عز وجل، كن واحدا، أي كن موحدا، أنت كن موحدا للواحد، في واحد أي في الصراط سبيل الإيمان وسبيل الإسلام واحد. أما السبل كثيرة المتشعبة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعه، واحد، ولا تتبع السبل الكثيرة، فالصراط واحد وهو الدين. فلواحد أي لله، كن واحدا أي كن موحدا، في واحد أي على دين واحد، على الصراط المستقيم. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله. ثم فسر ابن القيم قوله كن واحد فلواحد كن واحدا في واحد، في واحد فسره بقوله: أعني سبيل الحق والإيمان، يعني الواحد الأخير فسره. أما الاثنان الواحد الأول فهو واضح وهو الله عز وجل. فلواحد أي لله، كن واحدا أي كن موحدا، في واحد، هذا الواحد هو سبيل الحق والإيمان أي الصراط، وهو الإسلام الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. وهذا هو حقيقة الشهادتين، فمن قام بهما على هذا الوجه فهو من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ودائما الغيبيات، الغيب الإيمان به على درجات، القلوب تضعف ولا تتصور المستقبل، يقال لها أن هناك يوما مقداره 50,000 عام، يحشر الله الخلائق كلها، ويقف الناس يوم القيامة على أقدامهم 50,000 عام، منهم من يحاسب أولا، ومنهم من يحاسب آخرا، وتدنى الشمس من رؤوس الخلائق، ويفيض العرق من الناس فيصبح بحسب أعمالهم، منهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، حتى إن الناس عندما يعيشون في هذا الضنك الشديد قبل الحساب يبحثون عن من يشفع لهم إلى الله، يقولون: يا ربي حاسبنا، وحتى لو تدخلنا النار، نعوذ بالله من شدة ما يلاقون، الوقوف صعب، ولكن الله يخفف عن المؤمنين ذلك اليوم، كأنه ما بين العصر إلى المغرب. لكن الآخرين يقفون هذا الوقوف العظيم، يترقبون الحساب، يعيشون قرابة 40 عاما لا يحاسبون ولا يكلمون. فإذا تصور الإنسان ثقل اليوم الآخر وصعوبة اليوم الآخر وما بعده إلا جنة أو الجحيم، عندما ترون البراكين التي تخرج من الأرض التي تذيب الحجارة الآن البراكين أعماق الأرض فيها نار ملتهبة لا تنطفي، نحن الآن في النار العادية لو وضعناها في مكان وغطينا عليها تنطفي، لما لا تنطفي نار الأرض؟ لا تنطفي، يعني أعماق الأرض نار ملتهبة، وما ترونه من البراكين لا يخرج من أعماق الأرض، يخرج من جيوب صغيرة قريبة. فهذه النار التي ترونها تذيب الحجارة يوم القيامة جهنم أشد منها. فالمسلم الذي يقع في الشرك يذكر تلك النار، يذكر العقاب الشديد، لكنه إذا كان موحدا فإنه يأمل ويرجو جنات النعيم. والدنيا ستفنى، ما ترونه اليوم في حياتنا المعاصرة، الأسبوع يمر كأنه يوم أو كأنه ساعة، والشهر كأنه يوم، سرعة الزمن. وأنت أيها الإنسان ما أنت؟ أنت زمن، أنت زمن 50 عاما يمر، تطلع الشمس 50 عاما فينتهي فلان، تطلع الشمس 60 عاما فينتهي فلان، وعما قريب سينتهي كل واحد منا. إذن راقب الله في عملك، وابحث عن التوحيد الذي تلقى الله به فتدخل به الجنة بدون حساب ولا عذاب. فالمسلم يحرص على نقاء عمله، فليس العبرة بكثرة العمل، كم من الناس عمله كثير، كما قال عمر رضي الله عنه: الركب كثير، يعني الناس المسافرون في الحج كثيرون، والحاج قليل. وقد جاءت الأحاديث في الصلاة أن الإنسان لا يكتب له من صلاته إلا عشرها، لما؟ لأن القلب له دور، حضور القلب، رقابة الله، الاتصال بالله، التعلق بالله لها دور في صحة العمل وفي قبول العمل. فهذا هو معنى كلام ابن القيم رحمه الله. نعم. قوله: وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. مناسبة الآية للترجمة من جهة أن الله تعالى وصف إبراهيم عليه السلام في هذه الآية بهذه الصفات الجليلة التي هي أعلى درجات تحقيق التوحيد، ترغيبا في اتباعه في التوحيد وتحقيق العبودية باتباع الأوامر وترك النواهي، فمن اتبعه في ذلك فإنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما يدخلها إبراهيم عليه السلام. المؤلف رحمه الله في الباب السابق عندما ذكر فضل التوحيد جاء بالأحاديث في فضل التوحيد، وعندما ذكر فضل الموحدين جاء بنماذج للموحدين، فجاء بأول نموذج إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين. والله عز وجل قال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. نبينا يؤمر بأن يتبع ملة إبراهيم لأن إبراهيم كان حنيفا، فأمره الله أن يتبع ملة إبراهيم. كيف يؤمر سيد البشر أن يتبع إبراهيم عليه السلام وهو أفضل منه؟ لأنه قد تقدمه في التوحيد وكان له جهد مبارك. إبراهيم عليه السلام فضله الله عز وجل وجعل له الخلة من بين الأنبياء لأنه قد وقف موقفا عظيما، وقف موقفا صعبا لا يقفه كل إنسان، فكان في قوم يعبدون غير الله عز وجل، يعبدون الأصنام الأرضية ويعبدون الكواكب، الأصنام السماوية، فكلها كانت أصنام، منهم من يعبد أصنام الأرض ومنهم من يعبد أصناما في السماء. فجاء إبراهيم عليه السلام فدعاهم إلى التوحيد، وعرض له النمروذ ذلك الملك الجبار الذي كان لا يعبد الله عز وجل وكان يزعم أنه هو الذي ينبغي أن يعبد، وكان يزعم أنه هو الرب. فناظره إبراهيم عليه السلام، وأخيرا يتفقون على أن إبراهيم يستحق أن يحرق، فيؤتى بإبراهيم ويجمع له الحطب الأيام الطويلة. ثم عندما أوقدوا النار لم يستطيعوا القرب منها من شدة اشتعالها، ففكروا في حيلة فصنعوا المنجنيق، فوضعوه في المنجنيق ثم قذفوه في النار. فجاء جبريل قال يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا. ثم قال حسبنا الله ونعم الوكيل، كما قال ابن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة قالها إبراهيم عندما ألقي في النار، وقالها محمد عندما قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فجعلوا الله حسبهم أي كافيهم عز وجل، فكفاه الله سبحانه وتعالى. وانتهت النار بعد أيام، فوجدوا إبراهيم جالسا في النار وقد أكلت النار القيد الذي كان في يده، فعندما رأوه فزعوا وخافوا، فقالوا اخرجوه من أرضكم لا يفسد عليكم دينكم، فأخرجوه، وليس في الأرض مسلم أو موحد إلا إبراهيم عليه السلام. حتى عندما مر على ملك مصر ورأى معه زوجته، فيعني أخبر بأن رجلا غريبا مر ببلدك ومعه امرأة جميلة، فقال يعني ائتوني بها، فذهبوا إليه ليأتوه بها، وقالوا ما يعني ما قربتها لك؟ فقال هي أختي، لأنه لو قال زوجتي قتل، وهو صادق أخته في الإسلام. ثم ابتليت هي وابتلي هو، وذهبوا بها إلى ملك مصر، فعندما مد يده إليها يبست يده، فقال ادعي الله لي ولا أقربك، فدعت الله فأطلق الله يده، فمد يده مرة أخرى فيبست أشد من اليبوس الأول، ثم أخيرا أعطاها هاجر خادمة وقال لم تأتوني بآدمية أو بإنسان، إنما جئتموني بشيطان. فذهبوا بهاجر يعني خادمة يعني سارة امرأة إبراهيم، ثم كان من أمر هاجر أنها حملت فوضعت طفلا صغيرا، فذهبوا يعني أمرت أو طلبت سارة أن يذهب بها مكان بعيد عنها، فوضعها في مكة في مكان البيت الحرام، ثم تركها وولى ومعها طفلها الصغير وشن فيهما، وليس في مكة أحد ساكن، فولى. فقالت هاجر يا إبراهيم تدعوه؟ فلم يلتفت، فقالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا الله. هذه أسرة التوحيد، زوجته موحدة وإبراهيم موحد، وابنه يرى أبوه أنه يذبحه في المنام ويقول يعني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. توحيد. ثم خلد الله ذكر إبراهيم عليه السلام وذكر زوجه وذكر ابنه، والحج اليوم تخليد لذكر هذه الأسرة إلى قيام الساعة، فالله جعله أمة لأنه كان بمفرده موحدا في الأرض كلها، وليس موحدا ليس هناك موحد إلا إبراهيم، فقال الله إن إبراهيم كان أمة وإن كان واحدا، لأن الأمة في اللغة جمع أمم، وتطلق الأمة على الأفراد الكثيرين، فكأن إبراهيم عليه السلام اجتمع فيه صفات أشخاص كثيرين فأصبح يمثل أمة فيه صفة، فكل إنسان يكاد يكون فيه صفة متميزة، هذا فيه صفة الكرم، وهذا صفة الرحمة، وهذا صفة العلم، وهذا صفة الشجاعة، وهذا صفة الحكمة. فإبراهيم عليه السلام جمع صفات أمة من الناس فاستحق أن يكون إماما. إبراهيم أمة اجتمعت فيه خصال الخير كلها، فلهذا سماه الله أمة عليه السلام. فهذا ولهذا أورد الشاعر المؤلف هذه الآية عن إبراهيم عليه السلام ليبين لنا فضل من حقق التوحيد. الثناء في الدنيا بالخير وما أعده الله له من القيامة من الأجر العظيم. وكأنه يقول هذا فضل الموحد، فعليك أيها المسلم أن تكون موحدا متبعا لإمام الموحدين عليه السلام. ومناسبة الآية للترجمة، كلمة مناسبة تتكرر كثيرا، الشارح دائما يكرر مناسبة، يعني يريد أن يقول لماذا أورد المؤلف هذه الآية، ما العلاقة بين العنوان وبين الآية، ما العلاقة؟ العنوان باب فضل من حقق التوحيد، أو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب. الآية فيها ذكر الموحد وهو إبراهيم عليه السلام، فكون إبراهيم موحدا والباب عقد للموحدين ناسب أن يأتي بالآية التي فيها ذكر الموحد أو إمام الموحدين عليه السلام. قال من جهة أن الله تعالى وصف إبراهيم عليه السلام في هذه الآية بهذه الصفات الجليلة وهي صفات التوحيد التي هي أعلى درجات تحقيق التوحيد، ترغيبا في اتباعه في التوحيد وتحقيق العبودية باتباع الأوامر وترك النواهي، فمن اتبعه في ذلك فإنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. والصفات التي أوردها أربع صفات، نستمع الآن القراءة ثم نتحدث عنها. نعم. أولى أنه كان أمة، أي قدوة وإماما معلما للخير وإماما يقتدى به، روي معناه عن ابن مسعود. وما كان كذلك إلا لتكميله مقام الصبر واليقين اللذين بهما تنال الإمامة في الدين، كما قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إبراهيم عليه السلام استحق الإمامة بصفات كثيرة، منها الصبر واليقين، وهما أعلى الأوصاف التي يستحق بها الإنسان أن يكون إماما، فإن الشخص إذا أعطاه الله علما واستقامة وعملا لكنه لم يعطيه الصبر لا يكون إماما. فإبراهيم عليه السلام أعطاه الله العلم والعمل ثم أعطاه الله الصبر، والصبر لا يكون موجودا عند الإنسان إلا إذا كان عنده يقين. اليقين هو أن يثبت في قلبك أنك على حق، وأن يثبت في قلبك أنك لو تركت هذا الأمر لكنت خاسرا، ويثبت في قلبك أن الأمور كلها بيد مالك الملك عز وجل. إذن ما الذي يمنعك، أو ما الذي يحول بينك وبين الاستقامة على أمر الله إذا ضعف اليقين في الله عز وجل؟ ولهذا ذكر الله عن الإمامة أن الإنسان لا يكون إماما أن يقتدى به إلا بالصبر واليقين. الصبر، الإنسان قد يبتلى وقد يمتحن في كل عصر وفي كل جيل، لا يخلو داعية ولا عالم ولا يعني صالح من الصالحين إلا ويؤذى بحسب إيمانه بحسب جهده، إن كان له جهد كبير كان البلاء أعظم. ولهذا جاء في الحديث أن الأنبياء أشد الناس بلاء، الأنبياء أشد الناس، لما؟ لأنهم أعظم الناس دعوة وجهادا، ثم الأمثل فالأمثل، يعني الأقل فالأقل، وكل إنسان بحسبه. ما من مسلم صالح يلتزم بدينه إلا ويلحقه الأذى، إما من أهله وإما من جيرانه وإما من مجتمعه وإما من الناس، فهكذا سنة الله، كما قال عز وجل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا بد من الفتنة، لأن الله عز وجل يريد أن يرفع قدرك ويبين فضلك على الآخرين فيثبتك على الإيمان واليقين. فالإنسان إذا كان قلبه مملوءا بتعظيم الله وبمحبة الله وبالخوف من الله وبالرجاء من الله وبالرجاء فيما عند الله يصبر ويثبت، ويعلم أنها ساعات، والدنيا ساعات، ساعة فساعة فساعة فساعة، حتى تنتهي. وكما قلنا في العصر الحاضر الزمن سريع، وما بين ليل وآخر يموت يعني الناس بالآلاف فيرحلون، ونحن كذلك راحلون. إذن البلاء لا يستمر، ونحن نصبر لما نرجوه عند الله من الأجر العظيم، لما نرجوه من جنات النعيم. فإن ما عده الله لك من النعيم ينبغي أن تصبر حتى تحصل على هذا النعيم، لا تحصل عليه إلا بالصبر. الصبر على الطاعات، يصبر الإنسان على أداء الطاعات، فإن الطاعة الذي لا يصبر عليها لا يؤديها. يؤذن المؤذن وأنت في فراشك، وأنت مع أصحابك، وأنت في تجارتك، فهنا إذا لم يكن عندك يقين في عظمة وفي صحة هذا الدين لا تقوم. فإذا ضعف عندك اليقين تتأخر، لكن إذا قوي اليقين انطلقت مبادرا مسرعا، فتكون من أول من يحضر إلى بيوت الله سبحانه وتعالى. وهكذا في جميع الطاعات، الصبر على أداء الطاعات والصبر على المكاره. الإنسان يعرض له في نفسه بلاء، أمراض أو ابتلاءات في أهله أو في أولاده أو في ماله، فيصبر. والله يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد من الأربعة الصفات، فإنها بها تنال الإمامة، وبها ينجو الإنسان من عذاب الله سبحانه وتعالى، ويفوز يوم القيامة بجنات النعيم. فالصفة الأولى في إبراهيم أنه كان عاملا وداعيا وصابرا فسمي إماما. نعم. الثانية أنه كان قانتا لله، أي خاشعا مطيعا دائما على عبادته وطاعته، كما قال شيخ الإسلام: القنوت في اللغة دوام الطاعة. والمصلي إذا طال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت في ذلك كله. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فجعله قانتا في حال السجود والقيام، انتهى. فوصفه في هاتين الصفتين بتحقيق العبودية في نفسه أولا علما وعملا. وثانيا دعوة وتعليما واقتداء به، وما كان يقتدى به إلا لعمله به في نفسه. ووصفه في الثانية بالاستقامة على ذلك، كما قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فتضمنت العلم والعمل والاستقامة والدعوة. القنوت في اللغة بمعنى دوام الطاعة، ليس بمعنى الطاعة وحدها ولا بمعنى الدوام وحده. ولهذا قال عز وجل عن النساء الصالحات: فالصالحات قانتات، أي طاعتهن لأزواجهن مستمرة، طاعة مستمرة، فسمهن قانتات. فالقنوت ليس معناها فقط طول السجود أو طول الركوع أو القنوت الذي تعرفنا عليه وهو الدعاء في الوتر أو في الفجر، لا، هذا بعض أنواعه. لكن القنوت في اللغة يطلق على دوام الطاعة. ولهذا هناك رسالة لابن تيمية رحمه الله اسمها القنوت، قنوت الأشياء، فتكلم عن قنوت المخلوقات، كيف يقتنط السماوات، كيف تقنط الأرض، كيف تقنط الوحوش، كيف تقنط جميع المخلوقات قانتة لله عز وجل. فسمى قال القنوت هو التسبيح، هو الصلاة، صلاة كل شيء تسبيحه، كلها بمعنى واحد وهو دوام الطاعة. فالكون كله في طاعة الله سبحانه وتعالى. فإبراهيم عليه السلام كان مطيعا مداوما على الطاعة، فهذا معنى قانتا، أي أنه كان مطيعا لله ثم كان مداوما على الطاعة، هذا يسمى قانت. هذا في اللغة القانت هو الدوام والطاعة، يعني يشتمل على جزئين، على قضيتين: الطاعة والاستمرار. فإبراهيم عليه السلام سمي قانتا، وهذا من ألفاظ القرآن، والقرآن ألفاظه كلها تأتي بأبلغ الأوصاف، ويختار القرآن أجمل الكلمات، وأحسن الكلمات المعبرة. فهنا لو قال الله عز وجل يعني لو قال الإنسان في غير القرآن أن فلان أو أن إبراهيم كان مطيعا لله ودائما على طاعة الله لكان صحيحا، لكن كلمة قانت أعظم وأبلغ وأفصح من قولنا أنه كان مطيعا دائما على الطاعة. فالقنوت لفظ يعني لغوي يؤدي المعنى بأجمل صوره وبأعلى معانيه. نعم. وهنا تكلم الشارع عن الشارح من الله قال تحدث عن أو أورد الآية أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، فذكر القنوت سجودا وقياما أي استمرارا في الطاعة، ليس يعني لم يأتي القنوت وصفا للسجود أي أن السجود كان طويلا أو الركوع أنه كان طويلا، لأن بعض الناس يعني أخطأ أو يخطئ في فهم القنوت. ابن تيمية رحمه الله يريد أن يبين معنى القنوت في اللغة أن القنوت هو دوام الطاعة وليس هو طولها، يعني ليس هو طول الطاعة مثلا سجود طويل أو قيام طويل، لا، القنوت هو الطاعة المستمرة. ثم قال الشارح رحمه الله في قوله تعالى أورد آية ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهذه الآية كذلك من الآيات التي يحسن فهمها، فيقول عز وجل هنا من هو الشخص الذي يستحق أن يكون أعلى ممن هذا وصفه؟ لا أحد، هذا أعلى درجات أعلى درجات الإيمان وأعلى درجات التوحيد وأعلى درجات الإسلام، الشخص الذي يدعو إلى الله عز وجل ويعني يعمل هو لنفسه بالإسلام ويدعو إلى الله ثم لا يزعم لنفسه مكانة خاصة ولا ينتمي إلى جماعة خاصة، انتماؤه إلى جماعة المسلمين، أنا من المسلمين، لست من جماعة معينة ولا من مذهب معين ولا من طائفة معينة، نسبتك إلى المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ثم لم يزعم لنفسه درجة أعلى من المسلمين، لا، أنت واحد من المسلمين، لك ما لهم وعليك ما عليهم ولك ومعك أخوة الإيمان وأخوة الإسلام، فالجميع إخوانك، كل مسلم أخ لك، كل إنسان صالح أخ لك، حتى المسلم الفاسق لك به علاقة الإسلام. لكن لا شك أن المحبة على مراتب، كلما زاد صلاح الإنسان كلما زاد حبه في قلبك، لكن لا ينبغي أن يعني تنهي أو أن تقطع صلتك بالمسلم حتى لو كان فاسقا. والإسلام قد ذكر أخوة الإسلام بينك وبين أخيك المسلم، وجاء في الآيات القرآنية ما يدل على أن المعصية لا تقطع الصلة، الصلة قائمة ما دام أنه مسلم فالصلة قائمة. ولهذا في مذهب السنة الجماعة أن من ارتكب معصية لا يسقط عنه اسم الإسلام، يبقى مسلما لكنه لا يعطى وصف الإيمان مطلقا، لكن يقال مسلم. الفاسق يقال مسلم، من شرب الخمر مسلم، من زنى مسلم، من سرق مسلم، إذا لم يترك الأركان الكبيرة من صلاة وصيام وحج، لكنه لا يقال مؤمن، إنما يقال مؤمن مقيد. هذا جاء في الحديث المسلم أخو المسلم، لكن جاء في القرآن والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، وجاء في قوله تعالى فأصلحوا بين أخويكم وقد تقاتلوا قاتل بعضهم بعضا، لكن الله سماهم إخوة لنا، والقتال من أشد أنواع المعاصي، فما تسقط أخوة الإسلام، لا تسقط، بل أخوة الإسلام قائمة ورباط الإسلام قائم، حتى من ارتكب الكبيرة مثلا من زنا يقام الحد عليه ثم نصلي عليه ويقضى في مقابر المسلمين ولا يخرج من بلاد المسلمين، لأن المعصية لا تخرج الإنسان من الإسلام، لا يخرجه إلا الكفر أو الردة أو أن يرتكب أمرا يضاد الإيمان، لكن المعصية لا تخرجه من الإسلام. فالمسلم يعمل بالإسلام ويدعو إليه ثم يقول إنني من المسلمين، الجميع إخواني، الجميع لي بهم علاقة الإسلام، والله قد جعل بينك وبين المسلمين علاقة لا تقطعها أنت، ليس من حقك أن تقطعها، الله ما قطعها بالمعصية. فلا ينبغي للإنسان أن يقطع صلته بإخوانه حتى لو وقعوا في المعصية، لكنه يكره المعصية، يكره ما أتوا من معصية الله، ويحبهم على ما عندهم من التوحيد. فالمسلم عنده من الإيمان والإسلام أعظم مما جاء به من المعصية، فكيف تسقط ما معه من الإسلام ولا ترى إلا المعصية؟ فأنت ينبغي أن تعامل. ولهذا فإن المحبة والولاء والبراء يتبعض، ليس كما تقول الخوارج أنه إما أن يكون محبوبا مطلقا أو مبغوضا مطلقا، لا، قد تحبه لبعض صفاته وتكره منه بعض الصفات الأخرى. فهكذا المسلم، هذه الآية، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، لا أحد، هذا أحسن. الدعوة الثالثة أنه كان حنيفا، والحنف الميل أي مائلا منحرفا قصدا عن الشرك، كما قال تعالى حكاية عنه: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه كذلك الآيات يعني تتحدث عن الوصف بالحنفية، ففلان يقال له حنفي ويقال له حنيفي، لكن لا يقال له يعني حنفي، لأن الحنفي أصبح وصفا للمذهب الذي ينسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، من كان متبعا له يقال له حنفي، ومن كان متبعا لمالك يقال له مالكي، من كان متبعا للحنبل يقال حنبلي، وللشافعي يقال شافعي. فهذه نسبة في المذهب، فالحنيف غير الحنفي، الحنيف هو المال عن الشرك. والحنيف في اللغة الإنسان وهو يمشي، ترون إذا مشى الشخص في أناس يمشون ورؤوس أقدامهم ترتقي هكذا، وأناس يمشون وأقدامهم هكذا، فالذي رجلاه تتقابل هكذا أثناء المشي، يعني رجلاه مائلة، فالميل في القدم أو أصبع رجله اليمنى تكون مائل على ما بجانبه يسمى هذا حنيف، أي أنه إحدى رجليه أو رجلاه كلاهما مائلتان. فهذا هو الأحنف في اللغة، وفي الشرع يطلق على من مال عن عبادة الأصنام، من مال عن عبادة الأوثان إلى عبادة الله عز وجل. فأصبح هذا الوصف علما على الموحدين، وإبراهيم هو إمام الموحدين. وهنا يقول يعني في قوله تعالى: وجهت وجهي عن إبراهيم للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، أي مائلا عن الشرك، وما أنا من المشركين. قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فسمى الله عز وجل الفطرة بالحنيفية، والحنيفية هي إحدى أوصاف هذا الدين، فإن المسلم الحنيف هو الموحد الذي مال عن جميع الديانات والعقائد غير الإسلامية. نعم. الرابعة أنه ما كان من المشركين، أي هو موحد خالص من شوائب الشرك مطلقا، فنفى عنه الشرك على أبلغ وجوه النفي، بحيث لا ينسب إليه شرك وإن قل، تكذيبا لكفار قريش في زعمهم أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام. وقال المصنف في الكلام على هذه الآية: إن إبراهيم كان أمة، لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين، حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين، ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين. قلت: وهو من أحسن ما قيل في تفسير هذه الآية، لكنه ينبه بالأدنى على الأعلى. أنا أتحدث رحمه الله، يعني يقول أن المصنف وهو صاحب الكتاب الأصل، إذا أطلق الشارح كلمة المصنف أراد به مؤلف كتاب التوحيد، أي جده الشيخ محمد رحمه الله. فهذا يقول أن المصنف يقول أن إبراهيم عليه السلام، يعني قول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق. من هو سالك الطريق؟ كل مؤمن وكل مسلم يسير في طريقه إلى الله، فهذا يسمى سالك. ولهذا في كتاب ابن القيم رحمه الله في شرحه على كتاب الهروي الذي سماه الهروي منازل السائرين، منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، فسماهم سائرين. فالسائر أو العابد يسير إلى الله عز وجل بعمله، وهذا السالك. السالك يسير إلى الله سبحانه وتعالى. فالذي يعرف أن هذا الطريق مملوء بالأنبياء والصالحين والصديقين والشهداء ما يستوحش، أي ما يحس بالوحشة، فأنت تسير في طريق معمور. وإن كنت في بلدك أو مثلا في قريتك أو في حيك أو في أسرتك، وإن كنت قد تجد وحشة من الناس لأنهم لا يعينونك على طاعة الله، فهذه وحشة. لكن الإنسان إذا عرف أن الطريق مملوء بسادات البشر، بقادة البشر، بالمصطفين الأخيار، بالأئمة الفضلاء من أنبياء الله ومن الصديقين ومن الصالحين ومن الشهداء، فهذا الطريق معمور إلى قيام الساعة، فأنت لا تستوحش. فهذا كلام المصنف رحمه الله، أي لئلا يستوحش سالك الطريق، أي المؤمن لا يحس بالغربة، لا يحس بالوحشة، فإن هذا الطريق مملوء بالصالحين. ثم قال: قانة لله لا للملوك ولا للتجار المترفين. كأنه رحمه الله يشير إلى صنف في عصره، أي أن بعض الناس، لأن الآية ليست خاصة في العلماء ولا خاصة في صنف من الناس، لكنه رحمه الله كأنه يشير إلى أقوام في عصره كانوا يعني لم يعملوا لله، لم يقوموا بحق الإيمان ولم يقوموا بحق العلم، إنما كانوا يجاملون الناس على حساب دينهم. فوصفهم قال: إبراهيم عليه السلام لم يكن كذلك، كان قنوته لله أي طاعته. والإنسان طاعته إما أن تكون لله أو لغير الله، فمن كانت طاعته لله كان موحدا وكان متبعا لإبراهيم عليه السلام، ومن كانت طاعته لغير الله لم يكن متبعا لإبراهيم عليه السلام حنيفا، لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين. فهو رحمه الله يشير إلى الصنف الذي كان في عصره، وإلا فالآية ليست خاصة في العلماء ولا في التجار ولا في الملوك ولا في عامة الناس، الآية جاءت في جميع أنواع البشر، تتحدث عن أوصاف إمام الموحدين إبراهيم عليه السلام، وتحث جميع الناس على جميع أو بجميع طبقاتهم وعلى مختلف مستوياتهم أن يكونوا موحدين. فهو رحمه الله يشير إلى من كان في عصره ممن افتتنا إما بحب جاه أو بحب مال ففضل الدنيا على الآخرة، ولكنه كم يعيش؟ هبك فضلت هذا المال أو هبك فضلت هذا الجاه، كم ستعيش؟ 5 سنوات؟ 50؟ 100؟ كم قبلك من الناس عاشوا مئات؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هذا قارون الذي تمتع بالأموال وكان من أغنى الناس بالمال، أين ماله؟ هلك هو وهلك ماله وكل من كان يعبد المال، فإنه في طريقه، ويوم القيامة يحشر مع قارون. أين فرعون الذي كان يزعم أنه الرب الأعلى وكانت تجري من تحته الأنهار؟ أين هو؟ هلك. وأبقى الله جسمه عبرة، ولا زال جسمه إلى اليوم محتفظا به عبرة للناس إلى قيام الساعة. ولا زال في متحف في بريطانيا موجود عن هذا جسمه إلى اليوم. أبقى الله جسمه ليبقى عبرة إلى قيام الساعة. فالمال لا يبقى، والجاه لا يبقى، ولذة الدنيا لا تبقى، لكن بعض الناس يظن أن عندما يرى الصحة والعافية وما يعيش فيه من النعيم يظن أنه لا يفنى، وهذا لجهله ولأنه لا يعتبر. وهذه الدنيا لو كان أهلها لا يموتون ما كان لنا معهم مكان، كان عندما نأتي نجدهم قد أخذوا الدنيا بأيديهم ولم نجد مكانا معهم. لكن حكمة الله أن الدنيا على يموت الناس فيها على مراحل أو على دفعات أو على أجيال، جيل يحيا فيعيش فترة من الزمن ثم يرحل هذا الجيل ويأتي الجيل الذي بعده، لكن الإنسان لو لم يكن عنده الأمل ما عاش. فمن رحمة الله أن يعطيك الأمل فتظن أنك آخر الناس موتا، هكذا تحس أنك أنت لن تموت الآن، إن السر في غيرك. وهذا الإحساس هو الذي يجعل الإنسان يفسد ويجعله يطغى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. عندما يستغني الإنسان بالمال أو بالجاه ويكون في قلبه إيمان يحجزه فإنه يبدأ يفسد ويبدأ يطغى، ولكن إذا جاء الموت ندم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. فالدنيا لا تبقى، لا بد من الرحيل. فمن باع دينه بدنياه فهذا شر الناس نعوذ بالله، لأنه قد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، فالذي هو خير الآخرة، فلا ينبغي أن تستبدله بالحياة القصيرة التي ستنتهي ولم يعش أحد قبلك حتى جاءه الموت، وأنت كما مات من قبلك فستموت. فينبغي للإنسان أن يتقي الله في علمه وفي سلوكه وفي دينه، فيحافظ عليه من الشرك حتى لا يلقى الله عز وجل إلا وهو على توحيده الذي يدخل به جنات النعيم. نعم. وقوله لئلا يستوحش تنبيه على بعض معنى الآية، وهو المنفرد وحده في الخير. وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله إن إبراهيم كان أمة قانتا، كان على الإسلام ولم يكن في زمانه من قومه أحد على الإسلام غيره، فلذلك قال الله كان أمة قانتا، ولا تنافي بينه وبين كلام ابن مسعود المتقدم. السلام، الشخص الوحيد مسلم هو وزوجه في أرض يغمرها الشرك، أنت احمد الله تعيش في بلاد الإسلام وما حولك كلهم مسلمون، فهذه نعمة، فأنت لست مستوحشا مثل إبراهيم عليه السلام، وإن كانت الوحشة درجات وأنواع، لكن وحشة الذي يعيش في أرض كلها كفر غير وحشة الإنسان الذي يعيش في بلاد فيها معاصي أو فيها مظالم أو فيها فسق، فهذه لا يخلو منها المجتمعات البشرية، لا تخلو من المعاصي، لكن وحشة الإنسان المسلم بين المسلمين أقل، مهما أوذي ومهما ضيق ومهما عرضه من البلاء فهو أقل، بل لا يقارن بإنسان يعيش في أرض يغمرها الشرك بالله عز وجل، فهذا مستوحش، لكنه إذا عاش مع الله فإنه ليست هناك وحشة. فمن عاش مع الله فإنه يعيش في أنس وفي قرب، فإن الله الذي بيده الكون كله معه يرعاه ويحفظه ويوجهه ويعينه سبحانه وتعالى. فالإحساس بقربك من الله يرفع عنك الوحشة، لكن إذا انقطعت عن الله عشت في الوحشة، حتى إنك تستوحش حتى من أهلك في داخل البيت، لأن الإنسان إذا انقطعت صلته بالله عز وجل كل شيء حوله لا يصبح يرضيه، حتى حياته تصبح كالجحيم، لأنه يصبح موزق النفس، موزع الأهواء، موزع الرغبات، لا له في كل واد أمل، وله في كل واد رغبة، وله في كل واد جهة يتقرب إليها فتتمزق نفسه وتتوزع فيعيش في قلق وضنك حتى يموت على هذا الضنك. أعاذنا الله وإياكم ذلك الضنك. نعم. قوله وقال والذين هم بربهم لا يشركون، مناسبة الآية للترجمة من جهة أن الله تعالى وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة إلى الجنات بصفات أعظمها الثناء عليهم بأنهم بربهم لا يشركون، أي شيئا من الشرك في وقت من الأوقات، فإن الإيمان النافع مطلقا لا يوجد إلا بترك الشرك مطلقا. ولما كان المؤمن قد يعرض له ما يقدح في إيمانه من شرك جلي أو خفي نفى عنهم ذلك، ومن كان كذلك فقد بلغ من تحقيق التوحيد النهاية وفاز بأعظم التجارة ودخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. الآية إحدى يعني فيها صفة من صفات أخرى فقد وردت ضمن آيات في سورة المؤمنون، وهي قوله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك لهم الخيرات وهم لها سابقون. فذكر عز وجل أن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، أي خائفون من خشية الله عز وجل، لأن الإنسان إذا عرف نعم الله عليه وعرف حق الله عليه وعرف تقصيره في حق الله تولد عنده الخشية من الله عز وجل، هذا هو الخشية. إذا عرف حق الله وما أنعم الله به عليه من النعم ثم رأى نفسه مقصرة في حق الله تولد عنده الخشية من الله عز وجل. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، وهذا وصف ثاني، والذين هم بربهم لا يشركون، لا شركا أعلى ولا شركا أدنى، وهذا يعني أنه موحد. نفي الشرك عن الإنسان يقتضي وجود ضده وهو التوحيد، وإثبات التوحيد يقتضي نفي ضده وهو الشرك. فإذا نفي الشيء إثبات ضده، وإثبات الشيء نفي ضده، فالله نفى عنهم الشرك ويقتضي من ذلك أنهم موحدون. فالموحدون ومن صفاتهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني قالت عائشة يا رسول الله هم الذين يزنون ويسرقون ويخافون من الله، قال يا عائشة هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم، يفعل الطاعة ويخاف أن الله لا يقبل منه، يخشى أنه قصر في شروط الطاعة، فإن الطاعة لها شروط، فإذا ما وفيت بشروطها ربما لا تقبل منك الطاعة إذا قصرت في شروط الطاعة. فهذا المسلم يطيع الله ويخاف أن لا يقبل الله منه، وهذا من حساسية الإيمان الشديدة، قلوب مرهفة، قلوب حساسة، تعبد الله وتطيع الله وتخشى أن الله لا يقبل منها، وهذه قلوب الموحدين. أما قلوب الغافلين فإنها تعصي الله وتنتهك المحارم وتطمع في مغفرة الله، وهذه قلوب مريضة، هذا بخلاف قلوب الصالحين اليقظين الذين يعملون الطاعات ويخشون أن الله لا يقبل منهم. نعم. قال ابن كثير والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون معه غيره بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولد وأنه لا نظير له. كلام السابق. نعم. قال عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم الشعبي؟ قلت حدثنا عن بريدة ابن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة ابن محسن، فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. الحديث الطويل كذلك يتحدث عن فضل الموحدين، فقلنا أن هذا الباب هو في فضل الموحدين، فيتحدث عن قوم هذه صفاتهم، أنهم لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. هذا تحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد وكمال التوكل على الله عز وجل. ولا شك أن هذا من أصعب الأشياء على النفوس أن تبلغ هذه الدرجة، ولهذا فإن من يدخل الجنة من هذه الأنواع أو من هؤلاء الناس قليلون. فجاء الحديث هنا أنهم 70,000 وأمة محمد كثيرون صلى الله عليه وسلم، وهذا من علامات النبوة، فإن الرسول يخبر أن أمتي سيكونون كثيرين، وهو لم يمت بعد ولا يدري عما سيأتي. فأتى وتكاثر المسلمون وأصبحوا يعدون بالبلايين، وهذا من يعني الإعجاز والدلالة على أنه لا يتكلم من نفسه، إنما يتكلم بوحي الله عز وجل. وقد وردت أحاديث كما سيأتي عند الشارح أن الله عز وجل زاد النبي في أمته فأعطاه أضعاف هذا العدد مما يدخلون الجنة بغير حساب، لأن 70,000 في الأمة المحمدية قطرة. فنحن إلى اليوم في الأجيال الماضية وفي الأعوام السابقة كم كان أمة محمد؟ اليوم يعد المسلمون يعدون في العالم يعني 1,000,000,000,000، يعني مليار. طبعا ليسوا كلهم يعني ممن يعبد الله ويعرف الله ويعرف الدين كما ينبغي، لكن هذا العدد الكبير في جيل واحد، فما بالك بكل جيل على مدار الزمن إلى قيام الساعة، يدل على أن الأمة المحمدية ستكون عددا عظيما. ف70,000 في جانب هذا العدد قليل، ولهذا وردت أحاديث أخرى كما سيأتي من قول الشارح أن الله قد أعطى النبي يعني أضعاف هذا العدد في أحاديث أخرى. وهذا اللفظ للحديث يعني فيه تصحيح من الشارح على رواية مسلم، وما ورده القارئ فهو على رواية البخاري. ففي رواية مسلم عدة عبارات يعني في هذا الحديث، ومنها اللفظ الذي سيكون يعني موضع الخلاف، وهو كذلك موضع خلاف بين العلماء في قوله: لا يرقون ولا يسترقون. فإحدى يعني لفظ البخاري ليس فيها لا يرقون، لأن فرق بين الرقية الذي هو فعلك أنت لغيرك وبين الاسترقاء الذي هو طلب من غيرك، فالنفي إنما جاء ولا يسترقون. ونكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير. إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بعض أسئلة. السؤال الأول يتعلق بالدرس، وهو أن أحد الإخوة يقول: قال الشارح رحمه الله بعد أن ساق كلام ابن عباس عن قوله كان أمة قانتا، قال: ولا تنافي بينه وبين كلام ابن مسعود المتقدم، فما هو قول ابن مسعود؟ يعني السائل لو رجع وقرأ يعني كان، لكن لو يعني قرأ لعله لا يجد عن الفرق، أو لعله لا يتبين له الفرق. ابن مسعود ذكر في أول الشرح، يعني أورد الشارح رحمه الله كلامه، فقال يعني كلام ابن مسعود، يعني الشارح قال أنه كان أمة أي قدوة في الخير ومعلما للخير. فمعنى كلام ابن مسعود أن هناك من يقتدي بإبراهيم، لأنه كونه كان أمة أي كان إماما، يعني كان هناك أناس يتبعونه، لكن ليس شرطا، فهو قدوة لمن سيأتي بعده إلى قيام الساعة، ليس شرطا في أنه لا يكون إماما إلا إذا كان في عصره من يتبعه، لا. ثم حدث بعد ذلك، إبراهيم عليه السلام آمن له أشخاص، ومنهم لوط عليه السلام آمن له وهو نبي، أصبح نبيا بعد إيمانه. فإبراهيم عليه السلام في أول دعوته ما كان في الأرض إلا هو مسلما، ثم زوجته، ثم ولد له إسماعيل، ثم إسحاق، ثم أسلم على يديه أناس كثيرون، ثم أصبح بعد ذلك إماما للموحدين. فقول ابن مسعود أنه كان قدوة، وقول ابن عباس أنه قال في يعني شرحه للآية أنه كان يقول لم يكن في زمانه من قومه أحد على الإسلام غيره. فقال الشارح لا تنافي بينه وبين كلام ابن مسعود، ليس هناك تنافي. كلام ابن عباس أن إبراهيم عليه السلام كان إمام يقتدى به في عصره ممن أسلم من الناس، وكذلك إلى قيام الساعة. والله قال عن نبينا صلى الله عليه وسلم ثم قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. فإذا جعله الله إمام حتى للأنبياء. فإذا لا تنافي بين قول ابن عباس وقول ابن مسعود. يقول الأخ هنا، بعض إخواننا المسلم يقول أنا أحب الله عز وجل وأحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن فعله مخالف لما يحبه الله عز وجل، وعندما ينصح يقول إن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي لو لم تذنبوا لأوجد قوما غيركم يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم. عجبا، يعني الإنسان كيف يحب الله ثم لا يحب ما يحبه الله؟ هذا ليس صادقا في دعوى المحبة. فالذي يحب الله فإنه يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، وإلا لو كان من يحب في حياة الناس شخصا ثم يبغض ما يحبه هذا الشخص لا يكون صادقا في محبته. فالمحبة تقتضي أن تحب ما يحبه الله، وهذه من علامات المحبة. فإذا رأيت إنسان يحب ما يحبه الله، فمما يحبه الله الصلاة والصيام والحج والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقول الطيب، هذه كلها مما يحبها الله عز وجل. فالذي لا يحبها كيف يكون محبا لله سبحانه وتعالى؟ هذا ممن يعني يضحك عليه الشيطان، ونعوذ بالله من الشيطان. يقول قلت في الدرس الماضي أن دعاء الاستفتاح ثلاثة أدعية، منها دعاء سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك، وقلتم حفظكم الله أن هذا ضعيف، ولكن قرأنا بكتاب شروط شرط الصلاة. قلنا في الدرس ما قبل الماضي أن هناك صيغ الاستفتاح وردت بثلاث صيغ، هذا أحدها سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا أحد صيغ دعاء الاستفتاح. والصيغة الثانية أن يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعثت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من ذنوبي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. والدعاء الثالث يقول فيه: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذه ثلاثة أدعية وردت في الصلاة. اللفظ الأول الذي هو سبحانك اللهم وبحمدك لم يرد في حديث صحيح، وإنما جاء بأسانيد ضعيفة، وأورده مسلم موقوفا على عمر ولكنه منقطع، فالراوي عن عمر لم يسمع من عمر. لكن الحديث الثاني الذي فيه الدعاء، يعني دعاء لفظ أبي هريرة رضي الله عنه، هو الحديث الصحيح لصحة الصلاة. فإن أبا هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أرأيت سكوتك في الصلاة ماذا تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخر الدعاء. فورد في الصحيح في مسلم. فهذا الحديث هو الصحيح الذي وردت، يعني ثبت صحيحا في الصلاة في صلاة الفرض. أما صلاة النافلة فقد ورد فيها إن صلاتي ونسكي إلى آخره، ولكن كثير من العلماء ذهب إلى دعاء الاستفتاح الأول، وقالوا أن فيه تمجيد لله وتعظيم لله، وهذا يناسب البداية في الصلاة. فإن الإنسان إذا بدأ وقف في الصلاة يناسب أن يعظم الله، أن يمجد الله. ولهذا الفاتحة أولها تمجيد، أولها ثناء على الله، ثم يأتي الدعاء اهدنا الصراط المستقيم. فقالوا يعني كون الحديث الأول لم يصح، لكن يعني ألفاظه تدل على أنه أقرب إلى الصحة، والله أعلم. ولكن من حيث السند لم يصح الحديث، وليس كل ما في كتب الفقه صحيحا، فينبغي أن يبحث عنه قبل يعني أن يعني يحكم عليه. فلكن قلت يعني لم يرد له سند صحيح. يقول: جار لي لا يصلي ودعاني إلى مناسبة عنده، هل أحضر أم لا؟ وعدم حضوري قد يحدث منه رد فعل. المسلم وهو يعيش بين إخوانه المسلمين والذين ليسوا كلهم يعني على درجة واحدة من الاستقامة والصلاح، فمنهم من يكون صالحا، ومنهم من يكون فيه ضعف في إيمانه، ومنهم من يكون عنده جهل بدينه، أول خطوة نعملها مع المقصرين الدعوة. لا نبدأ يعني الآن في العلاج، الكي آخر العلاج. بعض الناس يبدأ الكي أول العلاج، وهذا خطأ. فأنت تبدأ بالعلاقة الطيبة، بالزيارة الطيبة، بالكلمة الطيبة، والنصيحة المستمرة، وبالخلق الحسن. هذا مسلم ويعترف أن الله ربه، وأن الله خالقه، وأنه مسلم، لكن فيه ضعف، وخاصة مع الترف. الترف يفسد في الإنسان خلق العزيمة وخلق الصبر وخلق التحمل، حتى إن المترف قد يصل إلى درجة لا يستطيع أن يقوم بأعباء حياته، فتكون حياته موقوفة على خدمة الآخرين في كل حياته، وهذا طرف يفسد على الإنسان خلقه، فيجعله متواكلا متكاسلا، يضعف عن القيام حتى بالواجبات. فلهذا ينبغي أن تحرص أولا على النصيحة، أزره في بيته للنصيحة، وإذا جاءت مناسبة كذلك لا تقطع الصلة به، لأنك أنت لم تبدأ يعني بالنصيحة وبالدعوة، فهذه هذه أوائل. فينبغي الإنسان أن يكون له علاقات مع إخوانه مع جيرانه بالنصيحة والتذكير والهدية والزيارة، كلها مؤثرة. لكن بعض الناس عنده خلق الشدة، لا يعرف يعني إلا البداية بالشدة، وهذا خطأ. وبعض الناس يتهاون في الدين حتى إنه لا ينصح الشخص المقصر، ويظن أن هذا يعني هو الخلق. لا، هذا قد يصل إلى النفاق. فنحن بين أمرين وسط، لا نكون شديدين ولا نكون يعني مفرطين، لا مفرط ولا مفرط، تكون وسط. فعلاقتك بإخوانك وبالمقصرين لا ينبغي أن تقطعها من البداية، بل يكون لك يعني زيارة ونصيحة وهدية حتى ينفع الله بك إن شاء الله. يقول: لماذا الصلاة على الميت ليس فيها ركوع ولا سجود؟ الميت تركع، هل تركع للميت وتسجد للميت؟ صلاة الميت صلاة دعاء تدعو له، فهذه الصلاة ليست صلاة قربة خضوع وخشوع. أما الصلاة الفرض والنوافل لله عز وجل صلاة خضوع وتذلل، لكن هنا صلاة دعاء فليس فيها ركوع ولا سجود، لأنك هنا هذه الصلاة تتعلق بالميت. أما الصلاة التي في المسجد في الفرائض والنوافل فهذا حق لله عز وجل خالصا، لكن هنا صلاة تتعلق بإنسان فأنت تصلي عليه أي تدعو له، فهذه الصلاة صلاة دعاء وليس صلاة يعني خضوع وتذلل، فأناسب أن لا يكون فيها سجود ولا ركوع.